يسأل يسأل يعني نقف على هذا نقف على هذا إن شاء الله درس القادم. نعم ارفع صوت جزاك الله خير. تقول لنا مثل مضاعف ثلاث تقول نعم نعم بارك الله فيكم. حيوانات متوحشة أو الأهلية هل هي محدودة أم معدودة؟ لا هذا العرب لا يمكن أن يكون هذا شيخ بعض المرافق مثلا المتحش عندنا عندهم أهل الجوانس بعض المرافق فردية في مرية لا شك لكن هل هو متوحش في البر مع الأسود مع النبوح الجاموس لا يكون متوحش لو وجد شيخ مثلا كنت وحش على نعم متوحش كيف؟ سواحش جوانب انت يعني انت مستانس عندنا ها هو مستانس مو بسط انت مستانس انت مستانس انت مستانس سبحان الله يعني يعامل معامل الصيد يعني يأخذ الناس الى الازدياد في البر الذي ينبغي أن يقال يمشى البر إذا لم يكن شيء إذا لم يكن معينا في الشر أنه صيد فيمشى البر. نعم سليم بالنسبة للفرشة لله سبحانه وتعالى شيخ الناس منهم الشاغل والدع استشهر مستقيم استقامة ويوسف رحمه ومستقيم على طاعة ربه ويبتدي هوى بشيء هم بغنى ولا بحاجة من الأحوال يطيق ويسرق ويروح أحباب لله روله ويتبع نبات تمسع نبات روله ويقطع حتى رحمه يقطع هذا لأنه ماله وكل حال قطع صحيح هذا شيء مجرد اي ما في شيء باقي هذا واقع لو الناس اخذوا من نقل الدنيا من عقول العقول ونقل الدنيا لا تصدقوا أخبار الله سبحانه وتعالى من دون هذا واقع يعني إصابة الإنسان بذنبه بإعراضه عن طاعة الله أشد من العقوبة ولهذا قال الله عز وجل فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه فكون الإنسان مستقيما ثم يشعر بأنه يعني ضعفت استقامته وصار يرتكب المعاصي هذه عقوبة. يقول بعض السلف إن الإنسان ليحرم صلاة الليل للذنب يصيب لكن أكثر الناس في هذا عن غفلة يظنون أن المصائب التي على الذنوب هي المصائب الحسية وليس كذلك مصيبة القلب أشد نسأل الله السلام. نعم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأظن أننا تكلمنا على فوائد الآية السابقة. طيب. يقال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد كما قلنا في الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بالشيء والمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها ظاهرة أنه عز وجل لما أخبر أنه سيختبرهم بهذا الصيد